بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا وقفنا في الأسبوع الماضي في سورة المائدة عند قول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وذكرنا الخطورة في ذلك، وأن المراد إن لم تستوفي البلاغ كاملا ما وافق الناس وما خالفهم فإنك ما بلغت. وهذا أيضا الخطاب موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى خلفاء الرسول وأهل دينه، فمن أخفى شيئا من البلاغ يطلب رضا الناس أو يخشاهم فإنه بلاغه السابق لا يعتبر له حتى يبلغ الدين كله، ما استطاع، لأن الدين شيء كامل، وإذا أخفيت بعضه يضر. هذا معنى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي لا تثاب على ما مضى حتى تبلغ الدين كامل. والله يعصمك من الناس. وتقدم أيضا أن كل ما كان نصيبك من البلاغ أكثر ومن الإخلاص، كل ما كان نصيبك من العصمة أكثر، فيكف الله عنك الناس وأذاهم ويدفع عنك، وأما قتلهم فليس بشيء، إنما يعصمك من فتنتهم ألا يغلبوك على قلبك. هذا أعظم العصمة، أن تموت على الحق. إلا شيء واحدا لن يعصمك الله منه، وهو كلامهم وشتمهم وسبهم وألقابهم، فهذه أمر الله وحكمته ألا يعصم منها لا نبي ولا ولي ولا أحد، حتى نفسه الشريفة جل وعلا، فإنه القادر على إخراسهم. وقد قص علينا قبل آيتين أنهم قالوا: يد الله مغلولة، وهو يرزقهم ويعافيهم وينزل عليهم المطر ويعطيهم الرزق، وهم يسبونه ويشتمونه جل وعلا، فهذه لا يطمع فيها أحد. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، وهذه الآية مخيفة، من تدبرها مخيفة، والآية التي بعدها أيضا أشد منها: يا قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، كما قال هناك ما بلغت، كذلك هنا قال لستم على شيء، يعني كل ما تفعلونه لا يعتبر شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. يعني إذا أنت تركت شيء من الدين راغبا عنه، ليس معناه أنك ما تستطيعه، لكن راغبا عنه أو ما وافق هواك أو نحو ذلك، فلست على شيء، ما مضى لا يحسب لك. كما أن في البلاغ لو رغبت عن شيء من الدين ما بلغته راغبا عنه، ما مضى لا يحسب لك. ولذلك قال سفيان إن هذه الآية هي أشد آية وأخوف آية: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. هذا القرآن يزيد المؤمنين إيمانا وشفاء، ويزيد المنافقين والذين في قلوبهم مرض يزيدهم طغيانا وكفرا. نفس القرآن يزيد طغيان ويزيد كفر. والتوجيه الأخير الذي وقفنا عنده: فلا تأسى على القوم الكافرين، بمعنى إذا بلغت البلاغ التام، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، وأقمت ما أنزل إليك من ربك واجتهدت، فبعد ذلك لا تأسى على من ضل أو من انحرف أو من كذا، لا تأسى عليه. أغلق الشبابيك كان اليوم في برد. قال الله عز وجل اليوم درسنا إن شاء الله، قال تعالى، وهي ترى السياق متصل، بعدما ذكر أن اليهود والنصارى كأنهم يعني قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، و تقدم أن من معاني يد الله مغلولة التبخيل جل الله على وتقدس عنهم، وأيضا من معانيها يد الله مغلولة عنا، يعني نحن أبناؤه وأحباؤه لن يعذبنا، فرد الله عليهم بهذا الرد كامل. ثم قال الآن أتى الاستئناف: من هم الذين لا يعذبهم الله؟ من هم أحباؤه؟ من هم أولياؤه؟ الآن جاء الاستئناف بعد الرد وهدم مذهبهم من أصله وفضحهم وتوبيخهم هم ومن شابههم من هذه الأمة. ونحن دائما نقول هذا الكلام ليس شماتة بهم، وإنما نحن على أثارهم، حذو القذة بالقذة. استأنف الله الخبر: من هم أولياؤه؟ من هم أحباؤه؟ من هم الذين لا يعذبهم؟ فقال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يحزن ولا يخاف. والعبد إذا أمن من الحزن ومن الخوف فقد أفلح وفاز. أولا قال إن الذين آمنوا والذين هادوا، للسلف فيها تفسيران، إما إن الذين آمنوا هنا المجمل من كل الأمم ثم فصل فتكون الذين آمنوا مجملة، ثم بعدها من اليهود والنصارى والصابئين إلى آخره فتكون إجمال ثم تفصيل، هذا معنى. ويكون قوله بعد ذلك من آمن بالله معناها من استمر منهم، لأن قال إن الذين آمنوا من آمن بالله، يكون معناها من استمر على الإيمان واستقر عليه، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني لقوله إن الذين آمنوا معناها آمنوا بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم، فيكون هذا صنف من الأصناف الذين يؤمرون أن ينتقلوا إلى الإيمان بالله واليوم الآخر. فكأنه قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، يا معشر الذين هادوا، يا معشر النصارى، يا معشر الصابئين، انتقلوا إلى الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح حتى يكون لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إذن هذا معنى وهذا معنى. إن الذين آمنوا والذين هادوا تقدمت في البقرة اليهود سموا الذين هادوا لقول موسى عليه السلام إن هدنا إليك أو لغيرها، والذين هادوا والصابئون وهم طائفة موجودة لا زالت في العراق وفي الشام وفي غيره، يزعمون أنهم أتباع يحيى بن زكريا عليه السلام ولهم طقوس معينة، ولذلك لا تحل ذبائحهم كاليهود والنصارى، هم طائفة من الطائف لكنهم أيضا كفار ما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى وهم الذين يزعمون أنهم أتباع عيسى عليه السلام. قال الله هذه الطائف كلها من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، إن كان قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام فهي على ظاهرها، من آمن بنبيه وعمل صالحا وآمن باليوم الآخر ومات على التوحيد فهو إن شاء الله من أهل الخير، وبعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينفع الإيمان بالله حتى يكون إيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والدخول في دينه. قال عليه الصلاة والسلام والله لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني أو حتى صابئي أو مجوسي ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار خالدا فيها. فالإيمان بالله بعد بعثة محمد يستلزم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والدخول في دينه. من آمن بالله واليوم الآخر، ذكرنا كثيرا أن أعظم أركان الإيمان الستة وأكثرها اقترانا بالإيمان بالله هو الإيمان باليوم الآخر، وأشدها تأثير في القلب. فكلما كان نصيبك من الإيمان باليوم الآخر وتصديقك وذكرك له دائما تتخايل بين عينيك كلما أثر فيك التقوى وزاد إيمانك، الإيمان بالله وباليوم الآخر تتخايل الله بين عينيك دائما فتعبده كأنك تراه وتخافه وتذكر اليوم الآخر، من يوم تبلغ الحلقوم هذا اليوم الآخر، من يوم تبلغ الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصر، وما بعده من المراحل التي قال الله فيها يوما يجعل الولدان شيبا، الرضعاء ابن سنة وابن سنتين وابن شهر وشهرين، إذا شاف اليوم الآخر يشيب رأسه ويشيب حواجبه وتشيب أشفار عينه من شدة الهول، وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى. ولذلك العبد لا يتمنى اليوم الآخر حتى يوصله الله إليه، إن كان محسن لعله يزداد وإن كان مسيئا لعله يستعتب، فإن السفر طويل والعقبة كؤود والحمل ثقيل والمطلع شديد وأمامنا أمور يشيب منها المرضعين. فلذلك العبد لا يقول أموت الآن أموت غدا، لا يقول إن كنت محسنا لعلي أزداد وإن كنت مسيئا لعلي أستعتب، ويتذكر دائما اليوم الآخر وعمل صالحا. العمل الصالح إن كان جاء التوحيد لوحده مثل آخر آية في سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، فيكون العمل الصالح معناه أمرين، الصواب والمتقن، الصواب والمتقن، لأن الخالص سيكون لوحده ولا يشرك بعبادة ربي أحد، لا رياء ولا سمعة ولا جهة، الصواب على السنة. وكلما كنت أكثر فقه كلما عرفت الصواب أكثر، الصواب درجات كالإخلاص، فالعالم يكون معرفته بالصواب أكثر، يعرف الفاضل من المفضول ويعرف الأزمنة والأوقات والأمكنة، فكل ما يكون الصواب والمتقن القراءة المتدبرة والذكر اللي يجتمع فيه القلب واللسان والصلاة اللي يعقلها ونحو ذلك، هذا معنى الصالح. ومعنى الصالح صالح للثواب، صالح للإيمان، صالح للقبول، يصلح لابد مطابق للشروط. فمن آمن بالله واليوم الآخر، ولذلك لو عمل صالح بدون إيمان ما ينفع، ولو آمن بدون عمل صالح ما ينفع، والعمل الصالح من الإيمان، وأفرده الله حتى لا تأتي المرجئة وتقول العمل غير الإيمان. فلا خوف عليهم ولا هم يحزن. هؤلاء لا يخاف لا مما أمامه، ولا يخاف على من خلفه، ولا يخاف من الموت، ولا يخاف مما بعد الموت. إذا أحسن العمل لا يخاف ولن يخاف. فلا خوف عليهم، إما أن تكون الله ناهية أو نافية، يعني هم لن يخافوا وهم مأمورين لا يخافوا، لأن ربي على صراط مستقيم، لأن ربي لا يخلف الميعاد، لأنك تتعامل مع الله عز وجل وهو لا تخاف، تتعامل مع المليء الذي لا تخاف إذا تعاملت معه، لأنك الآن لا المثل الأعلى مع الناس. بعض الناس تكون وفي معه وصادق معه ومخلص معه وكذا، وتخاف أنه ينقلب عليك، أو تخاف أن جهدك هذا ما يثمر، أو تخاف أن يكون المطر في أرض سبخة، تخاف. لكن رب العالمين لا تخاف، كل شيء بالعكس، اللي مثقال ذرة يكون كالجبل، واللي جبال من السيئات إذا رجعت وأنبت يمحوها عنك. ولا تحزن، الحزن لا تحزن على الدنيا، ولا تحزن على من خلفك، ولا تحزن على ما فاتك. هذا هو الفلاح، مخاص لمن آمن بالله واليوم الآخر، وكلما ازداد إيمان ويقين كلما كان نصيبه من عدم الخوف وعدم الحزن أكثر، وكذلك كلما صلح عمله، ليس كثر، حسن أحسن عمله. من كل الأمم، نحن هذه الأمة في الجنة، الجنة 120 صف، نحن 80 صف كما في المسند، يعني في 40 صف من هذه من أهل الجنة من غير هذه الأمة، من أمة موسى وأمة عيسى والأمم كلها، في ناس صالحين وفي ناس أتقياء ومجاهدين وشهداء، كلهم لن يضيع الله أعمالهم. ثم قال تعالى، رجع إلى تبكيت اليهود والنصارى ومن شابههم من هذه الأمة، والذي يشابههم هم المنتسبين للدين، هم المنتسبين للدين. قال لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وأيضا أخذ الله علينا الميثاق، مواثيق الله علينا كثيرة، في ميثاق عام، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ألست المستحق العبادة، قالوا بلى، كل نسمة قالت بلى، شهدنا، قال الله أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافل. هذا الميثاق. وفي مواثيق خاصة، ميثاق أخذ على أهل العلم، إذا أعطاك الله العلم قليل ولا كثير ترى في ميثاق بينك وبين الله، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. في ميثاق على الأنبياء، قال تعالى لقد أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرون. إذن في مواثيق مأخوذة علينا، توحيد ميثاق، والعهد الصلاح عهد بينه وبين الله. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، لكن الله عز وجل هنا قال لقد باللام المؤكدة وقد المحققة، ورفع الطور فوقهم وأخذ المواثيق منهم والجبل فوقهم كأنه ظلة، ومع ذلك نكثوا كل هذا. ولذلك ما فيه أقسى قلب من عنده علم ولم يستفيد منه، يكون كالحجارة أو أشد قسوة، يعني وش بعد هذا، رفع الطور فوقهم كأنه ظلة وأخذ مواثيقهم ونكثوها كلها. قال وأرسلنا إليهم رسلا، رسل من عند الله، هم من عند أنفسهم لكن الله مرسلهم بالكتب والبينات، شيء واضح وجلي مثل الشمس، مثل البيضة ليلها كنهارها. فماذا حصل؟ قال الله كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، الهوى هو الإله عندهم، هو الحكم، وهكذا من شابههم من هذه الأمة، وهذه الأمة لن يأتيها رسل، لكن كلما جاءهم خبر من الرسول، لأن خبر الرسول، لأن العبرة من الرسول سنته، الرسول بشر يوشك أن يأتيه رسول ربه ويمضي، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل. لكن التعامل الذي تعاملته بني إسرائيل مع رسلها، من شابههم من هذه الأمة ستتعامل مع أخبار الرسول، كلما جاءهم خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الله بما لا تهوى أنفسهم. إذن الهوى هو الأصل، والهوى إذا أطلق في القرآن ذم، فإذا أريد به إن الهوى الطبيعي يقيد، لكن ما تهوى الأنفس ذم، لأن الأنفس ماذا تهوى؟ الأنفس أمارة بالسوء. ماذا يفعلون بني إسرائيل؟ ماذا فعلت بالرسل الذين لم يأتوا بما تهوى أنفسهم؟ وهذه الأمة ماذا ستفعل بالأخبار من الرسول إذا كانت لا تهواها أنفسهم ماذا ستفعل؟ فريقين، فريق كذبوا ردوه، وفريق يقتلون الخبر بالتفويض، تفريغ معناه، بالتأويل، بالتحريف، أعوذ بالله ما يفعلون الآن، بحيث أن أخبار الرسول ليست هي الحاكمة، بالمزاحمة قتلوا أخبار الرسول بالمزاحمة، زاحموها بالمثناه كما في حديث عبد الله بن عمر، لا تقوم الساعة حتى توضع المثناه ويرفع العلم. ما هي المثناه؟ كل ما زاحم أمر الله وأمر رسوله وكلام الله وكلام رسوله فهو مثناه. جرائد وأخبار وكتب وآراء وأقيسة وحيل وبلاوي وإنترنت مثناه، هذه من علامات الساعة ورفع العلم. إذن يقتلون أخبار الرسول بالمزاحمة، بالتفويض، بالتحريف، بالتأويل، بشتى الطرق، حتى يموت الخبر، يموت في نفوسهم ويموت سلطانه. ما يكون للسلطان الآن الحديث للسلطان على الناس إلا ما رحم الله، المفتين والقضاء والمدرسين والناس والباحثين، وين سلطان الرسول عليهم؟ سلطان الخبر، سلطان الحديث. بالعكس، فيه اتهام الحديث، يعني كل واحد يعرفه، حدثنا، لكن البراعة والإبداع والتخريج والقواعد والفقه والتفكير ليس عند الرسول ولا عند أتباعه ولا عند أهل الحديث، إنما عند أهل القياس وعند أهل الأصول. هكذا يقتل خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا، هذا معنى فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا. أما إذا جاءهم خبر الرسول بما تهوى أنفسهم ما يخالف، كما قال الشيخ محمد قبل ليلتين بن عبد الوهاب، جعلوه حجة لا عمدة، وزينوا به الكتب ورصعوه، لأن هذا وافق الهوى، وافق الشيخ، وافق المذهب، زين خلي الآية هذه تساعدنا على الخصوم، لكنها لو خالفتهم الآية وخالفت الأهواء يقتلونها. وقال تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، يعني لجوا يظنون أن هذا الفعل اللي يفعلونه ما له عواقب، يظنون أن ما سيكون فيه تمحيص في الدنيا وفي الآخرة. هذا معنى حسبوا أن لا تكون فتنة. ودائما هي ثلاث درجات، إذا كان الفعل دال على اليقين مثل تيقنت وعلمت ودريت، فستكون أن اللي بعده مثقلة مناسبة له، شوف يعني براعة اللغة، مثل تيقنت أن الله، أن علمت أن الله، كذا، هذه الدرجة الكبرى. وفي درجة ضعيفة، إذا كان حسبت وزعمت وكذا، يجي بعدها أن المخففة. لا، الضعيفة مثلا خفت، رجوت، طمعت، خشيت، مثلها. وفي القرآن مثلا خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أطمعوا أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يخشون كذا، هذه تكون أن. حسبت هذه وزعمت تكون بين الثنتين على حسب ما يجذبها، هذه البراعة. فهنا وحسبوا أن لا تكون فتنة، يعني لا يكون ابتلاء وتمحيص وعذاب، لأن الفتنة الإحراق. فماذا الأمن هذا ماذا سبب لهم؟ يعني الآن يقتلون الرسول وأخبار الرسول ويكذبون وكذا، وهم يحسبون أنه مغفول عنهم وأن لا يكون له عواقب. هذا الحسبان سيسبب لهم أنهم يلجوا في طغيانهم، فعموا وصموا، عموا عن آيات الله وعن سننه وصموا، أصبحوا كالأعمى والأصم، لأن حبك الشيء يعمي ويصم، والهوى يعمي ويصم. فيكون من عقوبة الله لهم أن يحسبوا أن لا تكون فتنة، ثم من زيادة العقوبة أن يلجوا ويعموا ويصموا ويزدادوا. وهكذا حصل في هذه الأمة، جاء من أنكر القدر، ثم جاء من زاد عليه وأنكر بعض الصفات، ثم جاء وأنكر الأسماء، ثم جاء من جحد الأسماء كلها، ثم هكذا تتراكم الأمر. الصوفية أول ما بدأت زهديات، ثم وصلت إلى الشرك الأكبر. الشيعة أول ما بدأت تفضيل بعض الناس على بعض، ثم وصلت إلى الشرك الأكبر، لجوا هكذا، نسأل الله العافية والسلام. قال تعالى ثم تاب الله عليهم، اليهود تاب الله عليهم بمحمد عليه الصلاة والسلام، فتح لهم فرصة أخرى، تاب الله عليهم بعيسى، تاب الله عليهم بأنهم كانوا في بيت المقدس ثم هزموا، ثم ردهم الله، ثم هزموا الهزيمة التي لا بعدها كما في أول سورة الإسراء. ثم عموا وصموا كثير منهم، والله بصير بما يعملون، بصير، كما يقول العرب الناقد بصير، الإنسان إذا كان بينقد شيء إما بضاعة ولا سلعة ولا كلام ولا شعر سيكون بصير. الله عز وجل شديد البصر بما يعمل الناس، نيته ومراده وأوله وآخره وإخلاصه وصوابه وإتقانه، شديد البصر بما تعمله. فلذلك ينبغي الإنسان أن يتق الله عز وجل، فإن الله لا ينظر للصور ولا للألوان، ينظر القلوب والأعمال، والذي ينظر خبير بصير. ثم قال تعالى: لقد كفر. شوف اللام القسم المؤكدة وقد المحققة، ومع ذلك يأتي من يقول اليهود والنصارى، نسميهم يهود ونصارى بس ما نقول كفار. طيب اليهود إذا سميت يهودي وش يصير؟ قال أنت سمي يهودي ما تدري، يمكن يموت على الإسلام، يمكن يسلم. طيب هو الآن يمكن إذا أسلم عطينا اسم ثاني، لكن الآن اسمه الآن يوجد وينتشر حتى في أوساط السلفيين وغيرهم، يقول لك لا تسميه الآخر أو اليهودي أو النصراني، لكن الكافر لا، ما تجزم له بالكفر حتى تشوف وش مات عليه، وإذا مات بعد ما تجزم له بالكفر حتى تدخل بينه وبين قلبه وتشوف يمكن أسلم بعد وأنت ما تدري. ضلالات ما لا حد دخل بهم الشيطان حتى يميت الدين. لقد كفر، ومن كذب بهذا فهو كافر. من لم يكفر اليهود والنصارى والوثنيين وعباد القبور فهو كافر مثلهم. هذا أوضح شيء في ديننا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. نعوذ بالله، الله هو المسيح ابن مريم؟ لما مات المسيح أو رفع، لما رفع المسيح انقسمت النصارى في فرقة قالت هذا ربنا، يعني قال بعضهم من اللي يبرئ الأكمة والأبرص؟ قالوا الله. من اللي يحيي الموتى؟ قالوا الله. من اللي يفعل كذا؟ قالوا الله. قال طيب المسيح كان يفعلها؟ هو الله، كان فينا ما بداله ثم صعد إلى العلياء. هذه فرقة، وهم اليعقوبية. وفرقة قالوا قد علمنا المسيح وعلمنا أمه، لكن من أبوه؟ فقالوا ابن الله. وفرقة قالت إن الله عز وجل قال المسيح ابن مريم وأمه والروح القدس، فإذن ثلاثة في واحد. وفرقة من النصارى منهم أمه مقتصدة، منهم النجاشي وأمثاله، قالوا عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. وكل هذه الفرق موجود خبرها في القرآن. فهؤلاء الفرقة قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل، لأنه أرسل إليه، يا بني إسرائيل أعبدوا الله ربي وربكم. ولما كان في المهد ونطق أول كلمة قالها وهو ابن يوم في المهد، أول كلمة نطق بها عليه السلام وش قال؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب، رد على الجفاة والغلاة، هو عبد الله ورسول. وقال المسيح يا بني إسرائيل أعبدوا الله، وحدوه، دائما كلمة أعبد معناه وحد، أفرد، لأن الله بالذات لا يقبل الشرك، لأن ما حد يشارك. فإذا قلت أعبد الله يعني وحدوه أفردوه، لا تجعل مع شريك البتة، وإلا فإنك لو أدخلت مع شريك ولو مثقال ذرة ذهب العمل كله، ما تنفع العبادة. هذا معنى أعبد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معناه ليوحدون ليفردون بالعبادة. أعبدوا الله ربي وربكم، هذا فيه إن الأصل اللي يبنى عليه توحيد الإلهية هو توحيد الربوبية. توحيد الربوبية عظيم القدر، عظيم القدر. وقد قرأنا الآن رسالة للشيخ محمد نفيسة للغاية في قدر توحيد الربوبية، حتى الشيخ يعني وضع النقاط على الحروف، قال في بعض الكفار توكل على الله مع أنه ما يوحد الله، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله. ما السبب؟ الربوبية. لما كان يعرف أن الله قاهر وقادر وقوي ويعرف أسماءه وصفاته يتوكل عليه حتى لو كان ما وحده. ولكن النتيجة العميقة والمؤثرة والنافعة لتوحيد الربوبية هي توحيد الألوهية، أن توحده، لكن توحيد الربوبية هو الأساس. أعبد الله ربي وربك. نحن مفرطين في هذا الجانب. التفكر طريق المعرفة، والمعرفة طريق المحبة، والمحبة رأس العبادة. يجب أن نعرف هذا التسلسل. التفكر في كلامه وفي آياته وفي كونه وفي الأنفس وفي الآفاق هو الذي يولد لك المعرفة، وفي أسماءه. الخطوة الثانية إذا عرفته ستحبه قطعا، إنما ضعف حبك له لك ما تعرفه، ما تعرفت عليه لا بأسماء ولا وصفة. إذا عرفته ستحبه وتزداد حبه، إذا أحببته فإن الحب هو رأس العبادة. إذا كان الخوف والرجاء هو الجناحان فإن الرأس هو الحب، أن تحب الله عز وجل. قال أعبدوا الله ربي وربكم. إنه أيضا تأكيد، من يشرك بالله، المراد هنا الشرك الأكبر، من يجعل مع الله شريك ولو كان أنواع الشرك، ولو كان رب يحلل ويحرم وتطيعه، ولو كان هوى، ولو كان عبد الدينار، ولو كان عبد الدرهم إلى آخره. من يشرك بالله ولو كان الهوى، وبئس الشريك وبئس الإله، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، لن يغفر الله له. طيب إذا مات واحد على الشرك، مات الآن عندي على الشرك، أهله ومع أهله ومع جماعته، ما بريء من الطاغوت، ما كفر ظاهرا، كيف أقول ما أجزم له بالنار؟ والله يقول قد حرم الله عليه الجنة، مستحيل يدخل الجنة ومأواه النار. كيف هذا؟ كيف ما تجزم له بالنار هو مات في الشرك ظاهرا؟ أنت ما كلفت أن تنقب عن قلبه، كما أن المنافق ما كلفت تنقب عن قلبه، ما لك إلا الظاهر. هذا مات يهودي، مات نصراني، مات مشرك، تجزم له بالنار لأن الله قد حرم عليه الجنة. هذه واحدة. الأمر الثاني، هذه الآية تبطل مسألة الفترة، أليس كذلك؟ لأنه من مات مشركا قد حرم الله عليه الجنة، حتى لو كان فيه اختبار في الآخرة، الاختبار لن يؤدي بمشرك في الدنيا إلى موحد في الآخرة، مستحيل. ولا انقلب القرآن كله رأس على عقب، كلمة الفترة هذه، وأنه يمكن يموت مشرك وبعدين في الآخرة يختبر، بعدين ينجح في الآخرة، بعدين يدخل الجنة وهو حياته كلها مشرك. كيف ينطلي على علماء هذا؟ المتأخرين كثير منهم كذا، يقول لك يا أخي الجاهل أجزم له بالكفر في الدنيا، لكن يمكن يختبر في الآخرة وينجح ويدخل الجنة، هو في الدنيا كلها عابد قبر جاهل. كيف تجي هذه؟ معناه القرآن كله غلط. إذا جت هذه القرآن كله غلط. الله عز وجل يقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. لا يمكن، لا يمكن تقول كذا. إذن لو فرضنا إن صحت أحاديث الفترة إنما هي قطع ألسنة، سيختبر وسيرسب كما اختبر الناس الآن في الدنيا بالرسل ورسبوا. هذا كله مفروغ منه في الكتاب الأول. الآن اللي في الدنيا، هل في أحد بعد الرسل وبعد الكتب سيتغير حكم السابق؟ لن يتغير. جاءت الرسل وجاء الكتب ورسب، مثل أبو طالب مثل غيره. كذلك اللي إن فرضنا إن في اختبار في الآخرة إنما هو لقطع الألسنة، لأن الله يحب العذر، يقول لك يلا هذه جنة ادخلها، هذه نار، ولكنك لن يتغير حكم الله فيه. الذي لا نزيغ عنه ولا نغلب عليه، حتى لو كثر من قال بخلافه، أنه من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، وأنه من مات مشركا فهو في النار. اختبر في الآخرة ما اختبر هذا ما يأثر عندنا. من كان في الدنيا دار الامتحان مشرك فهو مخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يرسل للناس يدخلون أصابعهم في آذانهم ويطوفون بالحجاج 100,000، وش يقولون؟ إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، يعني موحدة. إنه لن يدخل الجنة، يعني أبو هريرة وعلي وطائفة كبيرة من الصحابة يمرون على الرحال والناس كلهم يأذنون فيهم، يعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، يعني مؤمنة في الدنيا ماتت على الإيمان. ثم يأتي من يقولك لا، نفس مشركة تجي يوم القيامة تعطى دور ثاني وتنجح وتدخل الجنة وفي الدنيا كانت عابدة وثن. هذا معناه أعوذ بالله ضلال مبين صراحة. قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن هو ظالم، جاهل ولا مو بجاهل؟ ظالم، لأنه المشرك بين أمرين، إما معرض وإلا مستكبر. إن كان جاهل فهو معرض، وإن كان عالم فهو مستكبر، لأن الأدلة استنشقها في الهواء، استنشقها أدلة التوحيد، يستنشقها ويذوقها ويلمسها ويشوفها ويسمعها، كل الحواس الخمس تدل على التوحيد. فإذن أي مشرك في الدنيا هو إما معرض وهذا باب من أبواب جهنم، وإما مستكبر وهذا باب من أبواب جهنم السبعة، لأنه ظالم وما للظالمين من أنصار. ثم قال الله عن الطائفة الثانية من النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، حتى ما يجي واحد يقول فرقة من النصارى كفار وفرقة من الكفار، كلهم كفار. إن الله ثالث ثلاثة، تعال الله عما يقولون، يقولون اندمجت الأقانيم الثلاثة في واحد، ثم لما رفع عيسى تخلص اللاهوت من الناسوت كما تقول الروافض في علي. وما من ولما صلب عندهم الصلب، وما عندهم رفع، انه صلب ليحرر البشريه، وما من اله الا اله واحد، ما في احد يعبد، لا نبي ولا ملك ولا احد، الا اله واحد له العباده. شوف التحقيقات تاتيك يعني مؤكده بالحصر، وما من اله الا اله واحد. يقرؤون الان ترى عباد الاوثان الله لا يبلانا، والمشركين والصوفيين والمبتدعين يقرؤون القران، لكن حيل بينهم وبين بذنوبهم. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، يعني هم كفار سيمسهم عذاب أليم. إذا لم ينتهوا. مع ذلك الباب لا زال مفتوح. سبحان الله العظيم، يعني رب العالمين في الدنيا فاتح أبواب التوبة لكل أحد. ولذلك قال بعدها: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، مع أنهم قد أتوا بالأمر العظيم الذي لا أعظم منه. يقولون الله هو المسيح، الله ثالث ثلاث، عاد في أعظم من هذا؟ ومع ذلك يحظهم، يتأنس بهم، تلطف بهم. أفلا، أفلا هذه للتأنيس، للتحضيض، للحث. أفلا يتوبون إلى الله، الباب مفتوح، ويستغفرونه والله غفور رحيم. كذلك الخاتمة تأنيس. يعني أنت قد يقول لك واحد لله المثل أعلى، يعني تخطي في حق واحد، يقول لك واحد ما تروح تعتذر منه، ما تروح كذا، ما تروح، يعني يحظك أنك تروح تعتذر أو تطلب منه المسامحة كذا. هذا جانب من التحضير. لكن أنت عندك قلق، يمكن الطرف الثاني أصلا من النوع الحقود، من النوع اللي ما ينسى، من النوع اللي ما يغفر، فأنت تقول أنا والله مصدقك، وأنا والله ودي روح أعتذر، ودي كذا، لكن أخاف. فجاءت هذه الآية في الطرفين، تحثيث في البداية وتأنيس في النهاية. ترى اللي أنت رايح له ترى غفور، لو تأتيه بقراب الأرض خطايا لا يبالي، لأنك معصيته ما ضرته، معصيتك أنت ما ضرته، تراه غفور وتراه رحيم، رحيم يعني مليء بالرحمة ويفعلها سبحانه وتعالى. لكن احذر، في أي لحظة إذا غرغرت خلاص العرض هذا ينتهي، العرض هذا ينتهي. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب قبل أن يغرغر. والغرغرة في أي لحظة، يمكن تركب سيارتك تروح مشوار تغرغر، خلاص انتهى العرض. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا خلاص ما عاد له، العرض انتهى. أو في الكون نفسه إذا طلعت الشمس منها هنا خلاص انتهى العرض. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، يعني رد على الجفاة والغلاة اللي قالوا إله اللي قدحوه، هو رسول قد خلت من قبله الرسل عليه السلام. والمسيح هذا من الخمسة أولي العزم، وكان في الدنيا زاهدا أشد الزهد، ما وضع لبنة فوق لبنة ولا سكن في مكان، يفر من بدينه من شخص إلى شخص ومن شاهق إلى شاهق. ولذلك جاء في بعض الآثار الفرارون بدينهم يوم القيامة هم والمسيح في مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكونون مع المسيح، لأن المسيح كان يفر بدينه إلى ربوة ذات قرار معين، إلى مصر وإلى الشام يفر حتى أرادوا قتله. فكان زاهدا أشد الزهد، وكان عابدا، وآثاره موجودة عليه السلام. ولكن في آخر الزمان سينزل بالسيف، ولا يقبل لا جزية ولا صليب ولا خنزير ولا خمر، ولا ما في إلا التوحيد أو القتل. سينزل يوم قبل القيامة بشيء عظيم، ويعيش في الأرض ما كتب الله، ثم يموت. رسول قد خلت من قبل رسل، وأمه صديقة، مبالغة، إما من الصدق وإما من التصديق، وهذا كله ينطبق على الصديق. ومنهم صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه، هو شديد المبالغة في الصدق وشديد المبالغة في التصديق، فلذلك هو صديق، يعني على كل الأحوال هو صديق. والصديق هو الصافي الخالص الذي يصدق في اتباع الرسول ويصدق في تصديقه. ولذلك كلما كان نصيبك من التصديق والصدق أكثر، كلما وصلت إلى مرتبة الصديق. قال تعالى في سورة الحديد: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديق. إيمان مخصوص، إيمان بصدق وتصديق، ونصيبك من كبير تكون صديق، والصديقون هم أعلى مرتبة في الجنة تحت الأنبياء. وكذلك الذي يبلغ رسالات الله هذا هم الصديق. قال أمه صديقة وهي مريم عليه السلام، وهذا يدل أنها ليست بنبية، حتى لو كان جاءها ملك أو جاءها يعني أوحى الله إليها بشيء ليست نبية، لأن الله عز وجل بيّن في سورة يوسف أن الأنبياء يكونوا رجال. قال تعالى: كان يأكلان الطعام، هذا فيه إشارة إلى الضعف البشري، إذا كان إنسان يأكل الطعام ضعيف. الله عز وجل صمد مصمت لا جوف له، مستغني عن كل شيء، هذا هو الإله. لكن عيسى عليه السلام يأكل الطعام، لو ما أكل الطعام يموت، معناه أنه فيه الضعف البشري، فيه الضعف البشري، فكيف يجعل إله؟ هذا أحسن لفت. ولا داعي لي أن تفكر في آثار الطعام وغيره، لا ما في داعي في هذا، بس يكفيك واحد محتاج للطعام كيف يكون إله؟ الإله لازم ما ينام، لازم ما يحتاج، لازم يراقب عبيده، لازم يكون قادر، لازم يكون مريد، لازم سميع بصير، لابد. فكيف يكون هذا؟ قال: انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يفكون. نظرين، ولذلك جعل الله بثم حتى ما يدخل نظر في نظر. يقول انظر النظر الأول كيف فردنا الآيات فرد لين راحت قدامهم مثل الشمس والقمر، انظر بس تعجب منهم. ثم النظر الثاني مع أنها مثل الشمس والقمر انظر كيف أنه يفكون، من أين أتاهم الإفك والصرف والانحراف والكذب، منين جاهم؟ جاهم من الهوى، حتى ما يقول بكرة أني أنا ما دريت ولا مظلوم. انظر ثم انظر أنه يفكون. أنه في القرآن وش معناها؟ نذكرها دائما، ها؟ و أيوة، أن هي مركبة من سؤالين، دائما أن في القرآن مركبة من سؤالين، كيف ومن أين، كيف ومن أين، يعني سؤال عن كيفية وسؤال عن المصدر. فهو الله عز وجل يسأل عن مصدر الإفك منين جاءهم، مع أنه قد بينا الآيات، ويسأل عن كيفية الإفك اللي عندهم، كيف يؤفكون ومن أين يؤفكون، يجمعها كلمة أن. ثم قال تعالى، شوف دائما القرآن مثاني، إذا مسك المسألة يعني يأكدها ويردها ويقلبها من جوانبها لين خلاص، إذا كان شبهة يبطلها وإذا كان حق يؤكده. الآن في مسألة تأليه المسيح، قل أتعبدون من دون الله، وقلنا دون في القرآن لها أكثر من 13 معنى، من وراء الله، من تحت الله، من غير الله، ها كلها تصلح، من أقل من الله مثل ما تقول دون فلان، دون فلان يعني أقل من. قل أتعبدون من دون الله أولا ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، يعني هذا الإله أنت ليش فيك غريزة التأله، ليش العبد عنده التأله، يعني حتى الآن اللي يعبدون البقر ويعبدون الحجر اللي يعبدون القبور، ترى هذه الغريزة أن الإنسان ضعيف ويحتاج إلى حماية ويحتاج إلى أنه يتأله لشيء يضره وينفعه ويلجأ إليه ويدعوه كذا، هذه غريزة فيه. طيب أنت الآن تألهت لمن لا يملك لك ضر ولا نفع، لا يقدر يضرك ولا يقدر ينفع، بل ما يقدر يضر نفسه ولا ينفع نفسه، هذا بطلان، هذا مخالف العقل، الشرك مخالف العقل. كيف تتأله لمن لا يملك لك؟ ومعنى تعبدون تتألهون تخضعون، هذا معناه ما لا يملك لكم ضر ولا نفع. الرد الثاني، والله هو السميع العليم، يعني الآن تعبد من لا يسمعك ولا يعلم بحالك، حتى سريرتك ما يعلم، المسيح عليه السلام ما يسمعك إذا كنت بعيد عنه، بشر لحد سمعه لحد، إذا أبعدت عنه 500 متر ما عاد يسمعك، لكن رب العالمين في السماوات السبع ويسمعك، يسمع دبيب النمل ويعلمك، هذا هو الإله، هذا الإله اللي إذا عبدته ما تخاف إنه ما سمعك ولا حسناتك ما يدري عنها ولا سرائرك ما يدري عنها، هذا هو الإله. فلذلك قال أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم، ومن دونه ليس بسميع السمع التام ولا بعليم العلم التام، إن هذا لهو الضلال المبين. ثم قال تعالى قل، كلها قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، الدين ليس دينهم المحرف، المراد في دينكم الذي يجب أن تكونوا عليه. قل يا أهل الكتاب، الكتاب غير المحرف، لا تغلوا في دينكم الحق، وليس الدين المحرف، الدين المحرف كله باطل، لكن الدين دين عيسى ودين موسى، لا تغلو غير الحق. الغلو هو مجاوزة الحد، غلو، ومنه كل التصريفات لكنها تعرف بالمصدر. فعندك مثلا غلاء، غلاء هذا وش يستخدم غالبا في الأثمان، غلاء غلاء، وعندك غلاء غليانا استخدم في السوائل، إذا جاوزت حد معين تغلي، وعندك غلا غلوا تستخدم في المعاني إذا تعمق، وعندك غلا غلوة السهم، يقولك غلوة السهم إذا جاوز الشارة يقولون غلوة سهم، وأينما قلبتها عندنا حتى في العامية يغلوي، يغلوي يعني إذا جاك مسرع ولا جاك منطلق ولا كذا بحيث أنه منفلت، كل ما تقلب اللفظ تجده يدور على نفس المعنى، أنك جاوزت الحد. لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا، سبحان الله هذه مخاطب بها نحن أيضا، إذا كان النصارى لا يتبعون أهواء اليهود، نحن لا نتبع أهواء اليهود والنصارى، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ما نفعهم فسهم وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، تأكيد ثم تأكيد ثم تأكيد، ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، ثم تجي أن تتبع أهواءهم. شوف الهوى ما يضرك لين تتبع، هنا قال لا تتبع، لكن الهوى اللي بينك وبين نفسك ما يضرك، مثل قول عليه الصلاة والسلام في عائشة، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، هوى ما تلام عليه، لكن إذا اتبعت الهوى، إذا اتبعته ولا الخواطر اللي تجيك ما تضرك، لا تتبع. الآن اللي يتشبهون باليهود النصارى واللي يعجبون بنظامهم الرأسمالي أو الديمقراطي أو نظامهم المعيشي أو زيهم أو كذا، كيف يتبع أهواءهم؟ كيف يعجبهم وهم قد ظلوا وأظلوا وظلوا عن سواء السبيل؟ وين رايحين عن سواء السبيل مسافات هائلة، كيف تعجبهم؟ كيف تتبع أهواءهم؟ المقطع الأخير اليوم، لعنة الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ليش النبيين هؤلاء بالذات؟ داود وعيسى بن مريم أنبياء متأخرين، لكن فيه هم أنبياء متأخرين وكذا، لكن فيه ملحظ آخر، وهو أن الأنبياء الذين يخصون بني إسرائيل أو اللي جاءوا بني إسرائيل في عهدهم، والكتب أربعة، موسى وعيسى ومحمد وداود، والكتب أربعة، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. فبالنسبة للقرآن والتوراة مر معنا من أول القرآن إلى هنا، والله عز وجل يبين أن ملعونين في التوراة وملعونين في القرآن وملعونين على لسان موسى وعلى لسان محمد عليه الصلاة والسلام، وأنهم كذبوهم كفرهم. الآن سيكمل القسمة الرباعية، فهم أيضا ملعونين على لسان عيسى وعلى لسان داود، وملعونين في الإنجيل وفي الزبور. فبذلك يكتمل الكتب الأربعة والرسل الأربعة الذين عاصرون بني إسرائيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم وعلى لسان محمد وموسى. لماذا لعنوا؟ هل ظلموا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدوا، إثم وبغي، هذا سبب اللعنة. ثم ذكر الله شيء خاص جدا وهو أسرع أسباب اللعنة وكلنا واقعين فيه، إلا أن يرحمنا الله برحمة، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. هذا أعظم سبب اللعنة، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. لا المؤكدة، بئس ما كانوا يفعلون، يعني هذا الفعل إذا فعلناه نحن وما نتناهى لبئس ما كنا نفعل. الله يقول لنا بئس ما تفعلون، وهذا سبب اللعنة. لا يتناهون عن منكر فعلوه، الخاصة والعامة، يعني أهل الجهاد عندنا الآن ما يتناهون عن المنكر اللي يفعلونه، قتل وكذا والظلم والبغي ما يتناهون، يروحون ينهون عن الحكام وعن الناس وهم فيما بينهم ما يتناهون، أهل الدعوة في جرائمهم اللي بينهم ما يتناهون، أهل العلم في جرائمهم اللي بينهم واحتيالاتهم وكذبهم ما يتناهون، بل كما قال السلف افتضحوا واصطلحوا، اسكت عني واسكت عنك، لا تتكلم فيه وتكلم فيه، المسلمين فيما بينهم ما يتناهون. إذن هذا سبب اللعنة كما قال عليه الصلاة والسلام، وبين ترى بين إن هؤلاء أهل اللعنة تراهم نهوا، لكن نهوا تعذيرا، وهذا نقع فيه. كان الرجل إذا رأى أخاه على المعصية قال يا فلان اتق الله ودع ما تصنع، ثم إذا جاء من الغد وهو على المعصية لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه وهو لا زال على المعصية، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى مريم، ثم التفت عليه الصلاة والسلام قال لا والله لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ويلعنكم كما لعنهم. لا بد تنهى، أقل شيء تفعله تخرج، لا تجلس معه أثناء المنكر، تبغضه بقلبك وتخرج، هذا أقل شيء تملك أنت، ما حد يقولك لا تخرج، هذا أقل شيء تملك، وباللسان وبغيره. التناهي عن المنكر هذا هو سبيل الصديقين. ثم قال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، رجعت الآيات للتولي، يتولى، ونحن قد شرحنا التولي المكفر. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، وهذا يدل على أن التولي فيه ما يسبب الخلود في النار. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، لا يمكن واحد مؤمن يتخذ الكفار أولياء. شوف هنا اتخذوهم أولياء تشرح لك كلمة يتولون، لو قالك واحد وش معنى يتولون تقول اتخذوهم أولياء، ومعنى الاتخاذ أن تجعل الشعار أن تأمنه وتقربه وتحبه وتميل إليه، ليس معناه تتعامل معه. لو أنا أتعامل معه ما اتخذت ولي، أنا قد أتعامل مع أبغض الناس إليه وأشتري منه وأبيع منه ويمكن أتساعد معه في أشياء كثيرة، لكن التولي هذا أن تتخذه مثل ما تتخذ وليجة، مثل ما تتخذ لك زوجة وولد تتخذه، أن ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون، خارجون عن الطريق وعن الحد. فهذه سبحان الله العظيم، هذه الآيات واضحة جدا في بني إسرائيل وفي هذه الأمة اللي تشابههم في عدم التناهي، عدم التناهي. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر وحديث أبي ثعلب الخشني إنكم تقرؤون هذه الآية، وقال أبو بكر ولا تعرفون معناها، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فتنزلونها في غير منزلها. وإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الناس إذا رأوا الظالم، إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وفي الحديث أخذناه من المسند إذا كان فيهم من هو أعز منه، يعني إذا كان ظالم وفيهم من هو أعز منه، أما إذا كان ظالم إمام أو حاكم لك أن تبغض بقلبك وتجتنب أن تصدق بكذبه وتعين على ظلمه وتجنب، والله يعلم ممكن هذه قدرتك أو واحد أقوى منك، لكن إذا كان حي أو عائلة أو قبيلة أو مجموعة أو دولة فيهم من هو أعز منه ثم يغيرون عليه، مشكلة هذه. الآن عيال الرجال واحد من عياله يفجر وفيهم من هو أعز منه وأقوى منه يقدر يأخذ على يده ويتركونه، يعمهم الله كلهم بعقاب من عنده لأن فيهم من هو أعز منه ويقدر أنه يهجره يطرده، يعني يضغط عليه يأطر على الحق أطر. أما أنهم ما شاء الله مرتاحين كلهم وهم أعز منه يعمهم الله بعقاب من عنده. أما اللي يعلم الله أنه ما يقدر وأنه سوى اللي يقدر فإن هذا لعل إن شاء الله ينجو، لقول عليه الصلاة والسلام من أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، درجة ثانية أنكر برئ هذه خلاص نضيف، لكن من كره فقد سلم يعني السلامة، السلامة مكسب، ولكن من رضي وتابع. ومن المتابعة أن تكون أكيلة وشريبة وجليسة. أنا ما أقول لك روح نقب على الناس، المستور مستور، المستور معافى، دائما نقول المستور معافى حتى من المبتدع اللي يسمى في بطنه معافى، لكن المشكلة اللي يفسد البلاد والعباد بالمجاهرة، المجاهر هذا لابد نأطر على الحق أطرى وإلا عمن الله بعقاب من عنده كلنا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في كتابه وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأنه كما جمعنا في هذا المجلس ووفقنا لتذاكر كلامه نجعل نصيبنا من العمل أعظم النصيب ومن الفقه في كلامه ومن تلاوته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.